في البقر لما تبلغ 30 مع ان البقر يعني اسمن من الابل وكان عند العرب. لا كيف يا شيخ؟ دائما يا اخواني الكرام الابل اغلى، الابل اغلى من البقر دائما. ثم ان هذه مساله طبعا مساله فيها تدخل العقل، اذا تدخلنا بالعقل يعني ربما لا يصل، لكن في معاني عقلية يمكن أن نستدل به، وهي أنه تتساوى هذه الأموال غالبا في تساوي لهذه الأموال التي وجب فيها الزكاة. فخمس من الإبل، خمس من الإبل هذه نصاب الإبل، وثلاثين من البقر هذه نصاب البقر، لكن لا يمكن أن نقول هذه تساوي تلك. لا، بعد ذلك الغنم، حكم الغنم نوقفون بها. فصل في نصاب الغنم، وأول نصاب الغنم 40، واحد هنا 30 وهنا 40، وفيها شاة. هذه الشاة مثل التي وجبت في خمس من الإبل، لها سنة، شاة جبعة لها سنة ودخلت في الثانية، أو الإنسان لا يريد أن يخرج شاة، يريد أن يخرج معز أو ثنية معز، يعني لها سنتان ودخلت في الثالث. هذا أول نصاب الغنم. نعم. الغنم يشمل المعز. نعم، هو الغنم يشمل أمرين، يشمل الشاة ويشمل المعز. وأول نصاب الغنم 40، وفيها شاة جذعة من الضأ، خروف ضأ له سنة جذعة ودخلت الثانية، أو ثنية من المعز. وسبق بيان الجذعة والثنية أين؟ هناك في أول نصاب الإبل، لما ذكرنا خمس من الإبل، إما أن يخرج شاة لها سنة أو معز لها سنتان ودخلت الثالثة. طيب، وفي 121 شاتين، لاحظ الفرق الكبير، 121 من 40 إلى 121 وقت معفو عنه، لا يطالب بشيء، لا نطلب منه شيئا، من 40 زائدا عن الشاة، يعني من 40 ل 120 كله فيه شاة واحد. في 121 ها كم النصاب؟ يقول وفي 121 شاتان، وفي 201 ثلاث شياه. يبقى هذه شاتان، 201 ثلاث شياه، 400، لاحظ الفرق، من 201 إلى 400 ثلاث شياه، 4 شياه. هذا هو نصاب الغنم. وفي 400، وفي 121 شاتان، وفي 201 ثلاث شياه، وفي 400 أربع شياه، ثم في كل 100 شاه إلى آخره، ظاهر غني عن الشرح. قال ما يجد الشيخ أن يشرح شيء، قال هذا الكلام يفهم من أول ما نقوله نفهم. نقول بعد ذلك في كل 100 شاه. بهذا أنا الشيخ رحمه الله تعالى زكاة النعم، بهيمة الأنعام اللي هي الإبل والبقر والإيه والغنم. نعم. 500 من فيران لا يوجد. من إيه؟ ثور. ثور في إنه يوجد الثور زوج البقر. نعم يعني في معه. البقر. مع البقر. البقر والجاموس معا له حكم واحد. والثور أيضا. والثور نعم. كل واحد. كل. نعم. في هذا 30 ممكن 10 أرض 20 أرض أو 5 أرض و 15 أرض. لا يعنينا تقسيم المال، إذا بلغ البقر والثور والبلغ عددهم كلهم واحد. مثل جنس واحد بقرة وجاموس. نعم كل جنس واحد. زكاة المال المشترك. نعم. والصغار أيضا، أول ما يبلغ العدد 30 فيه تبيع، ليس لنا شأن بسنه أو عدد أو حجمه أو قوته أو نوعه ذكر أو أنثى، أول ما يبلغ عدد البقر 30 فيه تبيع. في إيش؟ لها سنة ودخلت في الثانية. زكاة المال المشترك، هب أن أناس يشتركون في مال واحد، وليكن مثلا إبل، هذا عنده 5 من الإبل وهذا عنده 10 من الإبل، اشتركوا فيه،